بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على شرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم. هذا اليوم هو يوم الأحد الموافق للرابع والعشرين من شهر جمادى الأولى من عام 44 و400 ألف من الهجرة. كتاب الذي بين أيدينا هو كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لمؤلفه ابن جزي رحمه الله تعالى الغرناطي الأندلسي. قرأنا في هذا التفسير ووصل بنا الكلام في سورة النساء، في سورة النساء عند قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. طيب، تفضل اقرأ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف يرحمنا الله تعالى وإياه في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، أي سافرتم في الجهاد، فتبينوا من البيان، وقرئ بالثاء المثلثة أي فتثبتوا من الثبات، والتفاعل فيها بمعنى الاستفعال أي اطلبوا بيان الأمر أو ثبوته. وقوله تعالى: ألقى إليكم السلام بغير ألف، أي انقاد وألقى بيده، وقرئ السلام السلام بمعنى التحية، ونزلت في سرية لقيت رجلا فسلم عليه وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله، فحمل عليه أحدهم فقتله فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان القاتل محلم بن جثامة والمقتول عامر بن الأضبط، وقيل القاتل أسامة بن زيد والمقتول مرداس بن نهيك. قوله تعالى: تبتغون عرض الحياة الدنيا، يعني الغنيمة، وكان للرجل المقتول غنم. وقوله تعالى: فعند الله مغانم كثيرة، وعد وتزهيد في غنيمة من أظهر الإسلام. وقوله تعالى: كذلك كنتم من قبل، قيل معناه كنتم كفارا فهداكم الله للإسلام، وقيل كنتم تخفون إيمانكم من قومكم فمن الله عليكم بالعزة والنصر حتى أظهرتموه. وقوله تعالى: لا يستوي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هنا يقول مؤلف: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، قال سافرتم في الجهاد. وأصل الضرب ليس في الجهاد فقط، الضرب هو السفر مطلقا، سواء للجهاد أو للحج أو لأي شيء، الذي يسافر قال له يضرب في الأرض. طيب، ليش خصص المؤلف أو ذكر أن هذا السفر سهورا في الجهاد؟ لسياق الآية ولسبب النزول، ولذلك الآية في سياق الجهاد: إذا ضربتم في سبيل الله. لما قال في سبيل الله عرفنا أنه جهاد في سبيل الله، ولأنها وقعت في الجهاد. طيب، يقول فتبينوا، قال من البيان أي ليتضح الأمر لكم وليبين الأمر لكم. قال قرئ بالثاء المثلثة من الثبات فتثبتوا. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتثبتوا. هذه قراءة الكسائي. عندك كسائي؟ عندي يقول قراء حمزة والكسائي. حمزة والكسائي من التثبت. وكذلك في الحجرات: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا. يظهر أن الكسائي وحمزة. طيب، من الثبات التثبت والتبين متقارب، المعنى قريب. يقول من الثبات والتفعل فيها بمعنى الاستفعال، يعني طلب التثبت، السين للطلب، استثبات يعني، أو استثبات أي اطلبوا بيان أو استبيان، اطلبوا بيان الأمر وثبوته. كأن المؤلف يرى أن القراءتين كلاهما بمعنى واحد أو متقاربتا المعنى. طيب، ألقى إليكم السلم، هذه قراءة المؤلف بغير ألف، ألقى إليكم السلم يعني استسلم لكم. وقراءة القراءة الأخرى وهي قراءتنا ألقى إليكم السلام وهي التحية، بمعنى قال السلام عليكم. هذا عندك قراءات؟ أي وقرأ نافع وابن عامر وحمزة بغير ألف. أي الإمام نافع يوافق المؤلف، المؤلف أندلسي يوافقه الإمام، يوافق الإمام نافع أو هو على قراءة الإمام نافع. وحمزة وابن عامر، وابن عامر الشامي. أما بقية القراء فهم يقرؤون بالسلام بالألف. نعم بالسلام تحية. طيب نزل سبب النزول واضح يعني. تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل. فسر كنتم من قبل بتفسيرين، إما كنتم كفارا فهداكم قال، وقيل كنتم تخفون إيمانكم من قومكم، يعني كلها صحيحة. طيب نواصل. واصل. وقوله تعالى لا يستوي القاعدون، الآية معناه تفضيل المجاهدين على من لم يجاهد وهم القاعدون غير أولي الضرر. لما نزلت الآية قام ابن أم أنت عندك بالفتح. أيوة نعم بالفتح، هذه قراءة المؤلف. نحن نقرأ بالكسر بالجر. لا يستوي القاعدون منكم غيري، غيره نحن قراءتنا بالضم غيره. عموما هي فيها ثلاث قراءات، غير أولي الضرر، غير أولي الضرر، غير أولي الضرر. فغير بيأتي بها المؤلف الحين يوضح لك مع من حيث الإعراب. عندي يقول قرأ نافع بن عامر وكسائي بنصب الراء. عامر نافع، نافع وابن عامر وكسائي والباقون من السبعة بالرفع غيره. وأما قراءة الخفض فهي شاذة، قرأ بها الأعمش وأبو حيوة كما في المحرر الوجيز. جميل جميل. طيب قال لما نزلت الآية قام ابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنه فقال يا رسول الله هل من رخصة؟ فإني ضرير البصر. فنزل غير أولي الضرر وقرئ غير بالحركات الثلاث، فالرفع صفة للقاعدين والنصب على الاستثناء وبالحال والخفض صفة للمؤمنين. وقوله تعالى هذه الآية يعني نزلت أول ما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، هكذا نزلت. فكان عبد الله بن أبي عبد الله بن أم مكتوم جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إني ضرير البصر لا أبصر. وكان عنده زيد يكتب، زيد بن ثابت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب يا زيد اكتب لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فقال زيد فكتبتها كأني أنظر إليها في صدع الكتف، اكتب على في كتف في صدعي في شق الكتف، فكتبها. يقول كانت يعني فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي، يقول زيد فكادت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ترض فخذي من شدة نزول وأثر الوحي. فهذه استدلون بها على أنه يمكن أن تنزل جزء من آية، يعني ممكن تنزل آية كاملة، ممكن تنزل سورة كاملة، ممكن تنزل مجموعة من الآيات 10 5، وهو هذا هو الأغلب أن الوحي ينزل 5 5 أو 10 10. وهذه الآية تدل على أنه يعني جزء من آية، جزء، وهو يعني فقط غير أولي الضرر. وفي مثلها في سورة البقرة حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ثم نزلت بعدها من الفجر. وفي مثلها أيضا في سورة الطلاق إن ارتبتم، إن ارتبتم نزلت وحدها. هذا يدل على أن أحيانا ينزل جزء من آية. طيب واضح الآن. هو يقول لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. طيب لما قال لا يستوي بينهم، لا يستوي هذا مع هذا، بدأ بين لك بعدها أن المجاهدين فضلهم الله على القاعدين درجة. في كلام السعدي جميل جدا يقول القاعدون المعذورون كالأعمى والأعرج والمريض، هؤلاء ينظر في حالهم، فإن كان الواحد منهم مثل عبد الله بن أم مكتوم يتمنى أن يجاهد فهذا يكتب له، يكتب له درجة الجهاد. وإن كان هذا القاعد بسبب يعني بهذه الأسباب يعني قاعد معذور ولا يتمنى الجهاد، وإنما قاعد يقول أنا مثل اللي يقول يعني أنا أعمى ولا أبصر ولا ليس علي جهاد ولا يحدث نفسه بالجهاد، فهذا لا يكتب له. هذا تفصيل دقيق يعني بمجموع الأدلة، يعني حتى لو كان يبصر ولا يحدث نفسه بالجهاد ما يكتب له أجر الجهاد. فكذلك الأعمى أو نحوه أصحاب الأعذار إذا لم يحدث نفسه بالجهاد ولا يتمنى أن يكون مبصرا أو صحيحا حتى يجاهد، هذا يقول لا يكتب له. هذا تفصيل يعني دقيق جدا. طيب نشوف كلام المؤلف. وقوله تعالى درجة، قيل هي تفضيل على القاعدين من أهل العذر، والدرجات على القاعدين بغير عذر، وقيل إن الدرجات مبالغة وتأكيد للدرجة. وقوله تعالى الحسنى الجنة، وقوله أجر منصوب على الحال من درجات أو على المصدرية من معنى فضل وانتصب درجات على البدل من الأجر، أو بفعل مضمر وانتصب مغفرة ورحمة بإضمار فعلهما، أي غفر لهم ورحمهم مغفرة ورحمة. طيب هذا يعني الآن عندنا أول شيء قال فضل الله المجاهدين، نعم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، على القاعدين درجة. قال قيل هي تفضيل على القاعدين من أهل العذر، من أهل العذار. هذا كلام المؤلف الآن، لكن الذي يظهر أن الموازنة بين المجاهدين والقاعدين، الموازنة يعني أصحاب العذار خلاص هذا أخرجهم الله، قال غيره أخرجهم، فالآن الموازنة بين القاعد والمجاهد، فمن جلس لا يجاهد ومن خرج للجهاد. فقال الله عز وجل فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، إذن يعني التفضيل على من قعد درجة. طيب ما هي الدرجة؟ مثل ما قال ابن عباس وغيره، درجة قال ما يعني ما كل درجة ما بين السماء والأرض من الدرجات في الجنة. طيب قال بعدها وكلا وعد الله الحسنى، يعني من القاعدين والمجاهدين وأهل الأعذار كلهم وعدهم الله الحسنى أي الجنة، يعني لا يظن أن القاعدين الذين لا يجاهدون لا يدخل الجنة، يدخل الجنة لكن المجاهدين أعلى درجات، هذا المقصود. وكلا وعد الله الحسنى مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة داود وسليمان، قال وكلا آتينا حكما وعلما، لما قال ففهمناه سليمان حتى لا يظن أن سليمان أفضل من داود، داود أفضل، لكن لما أعطاه الله الفهم لهذه يعني القصة قال بعدها وكلا آتينا حكما وعلما، وهنا قال وكلا وعد الله الحسنى. ومثل آية الحديد في المهاجرين وغيرهم قال وكلا وعد الله، وهنا قالوا كلا وعد الله الحسنى، قال وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، يعني تأكيدا للمجاهدين لما قال كل وعد الله الحسنى يعني أكد على فضل المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. يقول مؤلف هنا أجرا منصوب على الحال، يقول وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما حال، بس هو يقول هنا حال من درجات، يعني أجرا عظيما أي درجات زين، أو المصدرية من فضل، يعني فضل الله المجاهدين على القاعدين فضلا، هذا الفضل حال كونه أجرا عظيما هذا يعني واضح. طيب طيب قال درجات منه، درجات بالنصب، لماذا لماذا نصب الدرجات؟ قال على البدل من أجر، قال أجرا عظيما، الأجر العظيم هو درجات. طيب مغفرة ورحمة يقول منصوب على بفعل محذوف، هذا واضح. طيب لكن هنا الآن يعني الآية فيها بيان فضل المجاهدين، قال أولا قال فضلهم درجة، ثم قال درجات، ثم قال مغفرة ورحمة، هل هناك فرق ولا نفسها؟ هو يقول هنا قال الدرجة، قيل إنها الدرجات، والآية تأكيد، يعني هذه الدرجة هي درجات، كأنه فسر الدرجة بالأجر العظيم الذي هو الدرجات في الجنة، وزيادة على ذلك المغفرة والرحمة. هذا عموما، عموما هذا لا يدل على أن هذا على أن الجهاد سنة أو شيء مباح. الجهاد يختلف له أحوال، قد يكون واجب فرضا، قد يكون فرض كفاية، قد يكون مستحب. وهذا مثل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة، لا يعني أن صلاة الجماعة سنة أو أنها فرض كفاية، يدل على فرضية صلاة الجماعة. بل شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أن صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، لكن هذا لا يفهم منه، وإنما من باب بيان الفضل لهؤلاء فقط، وإلا الجهاد يختلف باختلاف الأحوال. طيب نواصل. وقوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة، الآية نزلت في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجروا، فلما كان يوم بدر خرجوا مع الكفار فقتلوا، منهم قيس بن الفاكه والحارث بن زمعة وقيس بن الوليد بن المغيرة وعلي بن أمية ابن خلف، ويحتمل توفاهم أن يكون ماضيا أو مضارعا، وانتصب ظالمي على الحال. وقوله تعالى قال فيما كنتم أي في أي شيء كنتم من أمر دينكم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، اعتذار عن التوبيخ الذي وبخهم الملائكة، أي لم نقدر على الهجرة وكان اعتذارا باطلا. وقوله تعالى قالوا ألم تكن أرض الله واسعة، رد عليهم وتكذيب لهم في اعتذارهم. وقوله تعالى إن المستضعفين، أي الذين كان استضعافهم حقا. قال ابن عباس كنت أنا وأبي وأمي ممن عن الله بهذه الآية. قوله تعالى مراغما، طيب. يعني الآن يقول هنا إن الذين توفاهم الملائكة، هذه يقول نزلت في أناس في مكة، في مكة يستطيعون الهجرة ويستطيعون الخروج ويستطيعون أن يفارقوا الكفار، ولكنهم جلسوا بين أظهر الكفار، فهؤلاء نزلت فيهم هذه الآية، نزلت فيهم هذه الآية إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، قال فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. هذا يدل على وجوب الهجرة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يجلس بين ظهراني الكفار بحيث أنه لا يستطيع أن يقيم دينه. فإن كان ممن يستطيع أن يقيم دينه وجلس لحاجة أو لغرض أو كذا أو دراسة أو نحو ذلك وهو يستطيع أن يقيم دينه وشعائر الإسلام، هذا لا يدخل في هذا. لكن الذي لا يستطيع مثل هؤلاء، ما يستطيعون أن يظهروا دينهم، هؤلاء على خطر عظيم أن يموتوا على الكفر. يقول مؤلف هنا إن الذين توفاهم، يقول توفاهم يحتمل أن يكون ماضي، توفاهم الملائكة يعني توفتهم ماضي، ويحتمل أن يكون مضارع حذفت منه التاء، أي تقدير تتوفاهم، تتوفاهم الملائكة. بعد ذلك استثنى الله سبحانه وتعالى المستضعفين الذين لا يستطيعون الهجرة، إما يعني عدم لضعفهم أو عدم قدرتهم أو عدم وجود الزاد والراحلة، أو قد يكون مثلا خوفا من المشركين أو الكفار، فهؤلاء معذورون لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. عسى إذا جاءت من الله فهي بمعنى الوجوب أي قد غفر الله قد عفى الله عنهم وليست للترجي. طيب ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ما معنى مراغما؟ نعم تفضل. أحسن. قوله تعالى مراغما أي متحولا وموضعا يرغم عدوه بالذهاب إليه وسعة أي اتساع من الأرض قيل في الرزق فقد وقع أجره أي ثبت وصح. وقوله تعالى ومن يخرج من بيته الآية حكمها على العموم ونزلت في ضمرة ابن العيس وكان من المستضعفين بمكة وكان مريضا فلما سمع ما أنزل الله في الهجرة قال أخرجوني فهيئ له فراش فوضع عليه وخرج فبات في الطريق. وقيل نزلت في خالد بن حزام فإنه هاجر إلى أرض الحبشة فنهشته حية في الطريق فمات قبل أن يصل إلى أرض الحبشة. طيب يعني وإذا يقول هنا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ما معنى مراغما؟ المؤلف هنا يقول متحولا وموضعا يعني يجد مراغما يعني يجد أماكن أخرى يستطيع أن ينتقل إليها. يرغم عدوه بالذهاب إليه وأصل الرغام أصله التراب ويقال رغم أنفه فلان أي لصق أنفه بالتراب فالرغام أصله التراب لكن أطلق على الأماكن المتسعة الأماكن التي يستطيع الإنسان أن يخرج إليها ويهاجر إليها. ومن يهاجر في سبيل الله يجد من يخرج من المكان الضيق سيجد أماكن يتحول فيها سعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا هذه الآية كما ذكر هنا أنها نزلت وهذا هو الشهير المشهور أنه ضمرة. يقول عكرمة مولى بن عباس يقول مكثت 14 سنة أبحث عن من نزلت فيه هذه الآية حتى وصلت إلى أنه ضمرة. فهذا أيضا يدل على أن السلف من الصحابة والتابعين كانوا يبحثون عن بعض الأشياء المبهمة في القرآن لأن هذا مبهم. من يهاجر ومن يخرج من بيته مهاجرا من هو الذي خرج من بيته مهاجرا الله ورسوله وما أدراك الموت هذا أبهمه القرآن ما لم يسميه. فهل نبحث عن كل مبهم في القرآن كل ما أبهمه الله نبحث عنه؟ نقول أحيانا يبحث عنه وأحيانا لا يبحث عنه مثل في قوله تعالى في سورة الأنفال قال لا تعلمونهم الله يعلمهم هذا ما خلاص لا تبحث عنه ما تعلمونهم الله يعلمهم إلا إذا كان الله قد بينهم بعد ذلك. وفي بعض المبهمات يعني أصلا القرآن بينها فأنت تبحث عن بيانها تبحث عن بيانها في القرآن فإذا كانت موجودة خلاص بيانها. في آيات يعني تجدها يعني مبهمة في موضع ومفسرة في موضع آخر فهذا يبحث عنه. في آيات يعني مثل قوله تعالى ويجعلون لله ما يكرهون مبهم وش اللي ما يكرهون ما ندري السلام ويجعلون لله ما يكرهون ما هو الذي يكرهونه ما عليك السلام ما ندري. جاء تفسيره في آيات أخرى يجعل الله البنات ويجعل يعني في أشياء كثيرة يجعل الله البنات فعرفنا أن ما يكرهون هم يكرهون البنات. فأحيانا تجد بعض المبهمات يأتي تفسيرها في مواضع أخرى وبعضها لا وبعضها أصلا لا حاجة للبحث عنها لأنه ليس وراءها طائل. يعني مثلا قصة آدم أنه أكل من الشجرة ما نوعها مفسرون تكلموا عنها قالوا كذا وكذا أنواع هذه مبهمات لا طائل وراءها ولا فائدة فمثل هذه تترك. لكن هذه لا هذه مثل عكرمة بحث عنها مثل ابن عباس يقول مكثت 10 سنين أريد أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول مكثت حتى حججت مع عمر في سنة من السنوات فلما عدنا من الحج يقول انه عدل عن الطريق لقضاء حاجته فاتيته بالماء فقلت له يا امير المؤمنين من المرأتان التي تظاهرتا؟ فقال حفصة وعائشة. فهذا مبهم، وبحث عنه ابن عباس 10 سنوات، فنقول بعضها يبحث عنها وبعضها لا يبحث عنها. المبهمات كلام طويل فيها، وفيها مؤلفات وفيها أقسام وأنواع لا نستطيع أن نتحدث عنها في مثل هذا الوقت القصير. لكن عموما هذه الآية المشهور أنها نزلت في غمرة، هو يقول وقيل نزلت في خالد بن حزام، وهذا حزام بن حكيم، حزام بن حكيم من مسلمة الفتح معروف، هذا حزام بن حكيم ممن ولد في جوف الكعبة وعاش 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، أسلم يوم الفتح وعاش بعد إسلامه 60 سنة. طيب هذه يقيل أنها نزلت فيه وهذا. طيب وإذا ضربتم في الأرض، نعم أحسنكم، قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. اختلف العلماء في تأويلها على 5 أقوال. الأول أنها في قصر الصلاة الرباعية إلى 2 ركعتين في السفر، وأن ذلك لا يجوز إلا في حال الخوف على ظاهر الآية، وهو قول عائشة وعثمان بن عفان. الثاني أن الآية تقتضي ذلك ولكن يؤخذ القصر في السفر دون الخوف من السنة. وأيد هذا حديث يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب إن الله يقول إن خفتم وقد أمن الناس، فقال عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في السفر وهو آمن. الثالث أن قوله إن خفتم راجع إلى قوله وإذا كنت فيهم الآية التي بعد ذلك والواو زائدة، وهذا بعيد. الرابع أن في صلاة الخوف على قول من يرى أن تصلي كل طائفة ركعة خاصة. قال ابن عباس فرضت الصلاة في الحضر 4 وفي السفر 2 وفي الخوف 1. الخامس أنها في صلاة المسايفة، فالقصر على هذا هو من هيئات الصلاة كقوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. وإذا قلنا إنها في القصر في السفر فظاهرها أن القصر رخصة والإتمام أفضل، وهو مذهب الشافعي. وقال مالك القصر أفضل، وقيل إنهما سواء، وأوجب أبو حنيفة القصر. وليس في لفظ الآية ما يدل على مقدار المسافة التي يقصر فيها، لأن قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض معناه السفر مطلقا، ولذلك جاز الظاهرية القصر في كل سفر طويل أو قصير. ومذهب مالك والشافعي أن مسافة القصر 48 ميلا، واحتجوا بآثان عن ابن عمر وابن عباس. وكذلك ليس في الآية ما يدل على تخصيص القصر بسفر القربة أو السفر المباح دون السفر المعصية، فإن لفظها مطلق في السفر، ولذلك أجاز أبو حنيفة القصر في سفر القربة وفي المباح وفي السفر المعصية، ومنعه مالك في سفر المعصية، ومنعه ابن حنبل في المعصية وفي المباح. وللقصر أحكام لا تتعلق بالآية فأضربنا عن ذكرها. والمراد بالفتنة في هذه الآية القتال والتعرض بما يكره. طيب هذه الآية القصر، قصر الصلاة، وبعدها آية صلاة الخوف. قصر الصلاة هذه الآية الإشكال فيها قوله إن خفتم، يعني قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض، يعني سافرتم مطلقا سواء للحج أو الجهاد أو غيره، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح لا حرج أن تقصروا من الصلاة، هذا واضح. قوله إن خفتم هذا الشرط، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، يعني إذا كان هناك خوف فاقصروا الصلاة، لا ليس هناك خوف لا تقصروا، هذا ظاهر الآية. وهذا هو الرأي الأول الذي قال لا يجوز إلا في حال الخوف على ظاهر الآية، وهو قول عائشة وقول عثمان. ولذلك عثمان ورد عنه أنه كان يتم في الحج، وقال يعني يتم في الحج، يعني نظر لظاهر الآية. طيب يعني لا يجوز القصر إلا في حال الخوف، هذا هو هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أخذ بظاهر الآية قالوا لكن قالوا فالسنة فسرت ذلك وهي حديث يعلى وهذا هو الصحيح أن السنة لما قال عمر عجبت مما عجبت منه أن سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نقصر والله عز وجل يقول إن خفتم قال هذه صدقة خلاص خذوها الله تصدق عليكم بصدقة سواء وجد الخوف أو عدم الخوف فاقصروا. طيب هذا الرأي. الرأي الثالث يقول إن خفتم راجع إلى الآية التي بعدها يعني كأن قوله إن خفتم متعلق بآية الخوف ليست بآية القصر وهذا المؤلف يقول بعيد ليش يقول قال يعني على أنها تحذف الواو إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إذا كنت فيهم إن الكافرين قال لكم عدوا مبينا إذا كنت فيهم إن خفتم إذا كنت فيهم يعني إن خفتم في صلاة الخوف. والرابع قال أنها في صلاة الخوف على من يرى أن تصلى كل طائفة يعني مرتبطة بما بعدها هذا بما بعدها وهذا هو الرأي الرابع. طيب قال الخامس أنها في المسائفة كلها متعلقة في صلاة الخوف يعني في وقت الحرب. طيب الذي يظهر مثل ما ذكرنا هو الرأي الثاني هو أنها الآية في قصر الصلاة في السفر مطلقا وأن السنة أوضحت هذا كلمة إن خفتم. وقد يقال الله أعلم أن كان هذا في أول الإسلام لما كانت الأسفار مخيفة والعدو ظاهر فلما يعني ظهر الإسلام جاءت السنة تبين هذا فيقال يعني قد يقال هذا من باب المجمل المبين في السنة هذا يعني عندنا آيات في القرآن القديم مجملة آيات كثير في القرآن مجملة بينتها السنة مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة كيف تصلي السنة أوضحت لك وآتوا الزكاة الحج الصيام السنة جاءت توضح أشياء كثيرة فمن ضمنها هذه ما معنى كلمة إن خفتم جاءت السنة أوضحت هذا الشيء. طيب سم في تأويل بعيد يعني إن أنت قصدك إنك كأنك تقول يعني مثلا إن خفتم هذه متعلقة بصلاة الخوف إيه هذا هم لا الآية كاملة إذا ضربتم في الأرض إيه يعني كلها في وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة يعني كان في صلاة الخوف كلها إيه كلها تدل على صلاة الخوف ثم بعدها بيها كثير ممكن بس ما ذكرها المؤلف هذا هو يعني هو ذكر أنها شف قال في البداية قال يعني هو ذكر قال اختلاف العلماء قال أولها أن في أقوال ذكر القول الأول أنها في قصر الصلاة مطلقا لكن ممكن يكون هذا رأي أن الآية بمجملها كاملا في صلاة الخوف وأن أولها إذا ضربتم في الأرض أي في الجهاد في سبيل الله فليس عليكم جناح أن تقصر لكن أنت إذا خصصتها بجهاد أول شيء يحتاج منا دليل على التخصيص زين وقد تقول الدليل مثلا سياق الآية والثاني أنك يعني إذا قصرت على الجهاد على المجاهدين أو على صلاة الخوف يبقى أننا نحتاج إلى قصر مطلقا قصر الصلاة ممكن السنة يعني ممكن هذا صح السنة أنا ما أدري طيب شو المانع نحملها على القصر كذلك لا هو يقول عشان ما نخرج من هذه التأويلات يعني هي جاءت في قبلها الجهاد وبعدها الجهاد فتحمل تبقى على الجهاد ونقول احنا ما دام ان الدليل يعني يساعدنا على تعميم الآية وهذا يعني اولى هذا الذي يظهر. طيب يقول هنا عندك شيء شيخ يعني العلماء خمس أقوال يعني يعني أربعة منهم يرجحون إنه يعني صلاة الخوف ثلاثة والقول الأول. الأول والثاني صلاة القصر في الصلاة مطلقة. الأول والثاني. طيب. والثلاثة. طيب. في صلاة الخوف خاصة. طيب. طيب. دائما يكون مثلا الأقوال الزيادة ترجح. لا مو دائما. مو دائما. الذي يرجح هو الدليل. الدليل. الدليل هو اللي يرجح يعني. إحنا نبحث عن الدليل. أحيانا تكون الآيات يعني الأقوال كثيرة ما لا يلزم. طيب. وتكلم عن أحكام السفر. نعم. السلام. قال فظاهره أن القصر رخصة والإتمام أفضل. أيهما أفضل؟ قال إيه نعم. أن القصر رخصة والإتمام أفضل. وهو مذهب الشافعي. وقال مالك القصر أفضل. وقيل إنهما سواء. يعني الذي يظهر أيهما أفضل للمسافر أن يقصر أو يتم. السنة تدل على أن القصر أفضل. كفعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أنهم كانوا إذا سافروا قصروا. والأدلة تدل على أن لأن السفر مظنة المشقة فجاءت الأحكام في تسهيل هذه الأشياء فيقصر ويفطر الصائم ونحو ذلك. هو الآن تكلم عن مسألة ماذا؟ مسألة المسافة. قال كم المسافة؟ قال بعضهم يقول وهو مذهب الظاهرية القصر في كل سفر طال أو قصر ما دام يسمى سفرا فيقصر الإنسان. وهذا مذهب هذا اختيار شيخ ابن تيمية وأيضا من المعاصرين الشيخ ابن تيمية ما دام أنه الشيخ السعدي ما دام أنه سفر خلاص أنت أهبت للسفر وركبت راحلتك تأخذ أحكام السفر طال أو قصر. وبعضهم يحدده مثل ما ذكر هنا يقول 48 ميلا ويختلف على بعضهم. عندنا من المعاصرين من يحدده ب80 كيلو مثل الشيخ سماحة الشيخ بن باز وغيره يقول تحديد إذا كانت المسافة 80 كيلو. وبعضهم يحدده بالزمن يقول يوم وليلة وخلاف طويل. طيب يا شيخ حسن الله بي. نعم تقدير المسافة عندهم في قول الأول قول الظاهرية واختيار شيخ الإسلام مرد إلى العقل إيه يقول لا مرد إيه يقول لك أنت الآن تأهبت للسفر وركبت راحلتك خلاص أنت مسافر خذ أحكام السفر أفطر إن كنت صائما واقصر من صلاتك ولو كنت في وسط العمران هذا أطرات لا عاد هذه ما أدري يعني هل في داخل العمران هذا ما لا إذا خرجت جاوزت البنيان في آثار أنهم كانوا إذا جاوزوا البنيان أفطروا ينزل أحدهم من راحلته فيفطر وهو قد جاوز البنيان لكن يفطر وهو في داخل البنيان أو يقصر هذه فيها إشكال. طيب طيب قال الفتنة طيب والمراد بالفتنة أي يفتنكم الذين كفروا قال الفتنة المراد بها القتال أو التعرض لهم بسوء أو يعني مثلا أسرهم أو تعذيبهم أو نحو ذلك. طيب الآن سأتحدث عن صلاة الخوف. قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة هذه صلاة الخوف لا وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة هذه صفة صلاة الخوف. نعم تفضل. أحسن. وقوله تعالى وإذا كنت فيهم الآية في صلاة الخوف وظاهرها يقتضي أنها لا تصلى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه شرط كونه فيهم وبذلك قال أبو يوسف وأجازها الجمهور بعده صلى الله عليه وسلم لأنهم رأوا أن الخطاب له يتناول أمته وقد فعل الصحابة بعده عليه السلام. واختلف الناس في صفة صلاة الخوف على 10 أقوال لاختلاف الأحاديث فيها. يعني واضح أنها ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف وصلى أصحابه وأئمة الإسلام بعده في قرون طويلة كانوا يصلون صلاة الخوف لكن الآية جاءت تأكيدا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما معهم في الجهاد. طيب واختلف الناس فإن تفسيرها لا يتوقف على اختلاف الأحاديث. واختلف الناس في صفة صلاة الخوف على 10 أقوال لاختلاف الأحاديث فيها، ولسنا نضطر إلى ذكرها، فإن تفسيرها لا يتوقف على ذلك. وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، وقوله تعالى فلتقم طائفة منهم معك، يقسم الإمام المسلمين على طائفتين فيصلي بالأولى نصف الصلاة وتقف الأخرى تحرس، ثم يصلي بالثانية بقية الصلاة وتقف الأولى تحرس. واختلف هل تتم كل طائفة صلاتها وهو مذهب الجمهور أم لا. وعلى قول بالإتمام اختلف هل يتمونها في إثر صلاتهم مع الإمام أو بعد ذلك. وقوله تعالى وليأخذوا أسلحتهم اختلف من المأمور بأخذ الأسلحة، فقيل الطائفة المصلية وقيل الحارسة، والأول أرجح لأنه قد قال بعد ذلك في الطائفة الأخرى وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ويدل ذلك على أنهم إن قوتلوا وهم في الصلاة جاز لهم أن يقاتلوا من قاتلهم. وإذا لم يكن معنى لأخذ الأسلحة إذا لم يدفع بها من قاتلهم. وقوله تعالى فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، الضمير في قوله سجدوا للمصلين، والمعنى إذا سجدوا معك في الركعة الأولى، وقيل إذا سجدوا في ركعة القضاء، والضمير في قوله فليكونوا من ورائكم يحتمل أن يكون للذين سجدوا أي إذا سجدوا فليقوموا وليرجعوا وراءكم. وعلى هذا إن كان السجود هنا في الركعة الأولى فيقتضي ذلك أنهم يقومون للحراسة بعد انقضاء الركعة الأولى، ثم يحتمل بعد ذلك أن يقضوا بقية صلاتهم أو لا يقضونها. وإن كان السجود ركعة القضاء فيقتضي ذلك أنهم لا يقومون للحراسة إلا بعد القضاء، وهو مذهب مالك والشافعي. ويحتمل أن يكون الضمير في قوله فليكونوا للطائفة الأخرى أن يقفون وراء المصلين يحرسونهم في حال سجودهم. وقوله تعالى ولتأتي طائفة أخرى يعني الطائفة الحارسة. وقوله تعالى ود الذين كفروا الآية إخبار عما جرى في غزوة ذات الرقاع من عزم الكفار على الإيقاع بالمسلمين إذا اشتغلوا بصلاتهم، فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك وشرعت صلاة الخوف حذرا من الكفار. وفي قوله تعالى ميلة واحدة مبالغة أي مستأصلة لا يحتاج معها إلى ثانية. وقوله تعالى ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر. طيب هذه صلاة الخوف ذكر أهل العلم أو في يعني أظن في الروض المربع أنه قال وردت بصفات الخمس كلها جائزة، ورجح أكثرهم حديث صالح بن خوات في أنها هي الصلاة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الخوف تكون على حالتين، هي مجملها كلها يدور على حالتين، أن يكون العدو في جهة القبلة أو يكون في غير جهة القبلة. فإن كان العدو في جهة القبلة فإن الإمام يصفهم صفين، الصف الأول والصف الثاني، الصف الأول والصف الثاني، فيصف الصف الأول ويصلون مع الإمام، والصلاة هي ركعتان، يصلي مع الإمام الصف الأول، فإذا قام الإمام وقاموا الصف الأول رجعوا إلى الخلف، ثم تقدم الصف الثاني في مكان الصف الأول، الصف الثاني يدخلون في مكان الصف الأول ويدخلون مع الإمام، يدخلون مع الإمام والإمام في حقه الركعة الثانية وهم في حقهم الركعة الأولى، فيصلون. فإذا صلوا الركعة الأولى مع الإمام قاموا وأتوا بالركعة الثانية، ثم يصلون يتمون صلاتهم ويسلمون فيرجعون من الخلف، ويأتي الصف الأول اللي كان الصف الأول يتقدم الصف الأول ويسلم مع الإمام. هذه الصفة إذا كان العدو في القبلة. إذا كان العدو في جهة أخرى غير القبلة فالإمام يقسم قسمين، قسم يصلي وقسم يحرس، وهذا الذي جاء في القرآن هنا أن قسم يصلي مع الإمام يصفهم صف واحد يصلون مع الإمام أو أكثر من صف، والقسم الثاني يذهبون إلى الحراسة، حراسة العدو، لأن لا يمكن يصلون إلى القبلة والعدو خلفهم أو يمين أو شمال، فيجلسون يحرسون نصفهم. هؤلاء يصلون مع الإمام الركعة الأولى مثل ما ذكرنا في الأول، يصلون مع الإمام يصلي بهم الإمام الركعة الأولى، ثم يقوم ويصلونهم يكملون صلاتهم، وإذا أكملوا صلاتهم وسلموا ذهبوا يحرصون، وأتوا الذين كانوا يحرصون وصلوا مع الإمام، فيصلي بهم هو الركعة الثانية وهم يصلون معه الركعة الأولى ثم يتمون. هذا خلاصة صلاة الخوف، أنها تدور حول هذا. عاد يبقى لها صفات أخرى مثل ما ذكر، قال أنها 10 صفات وبعضهم قال 5 صفات، في أحاديث كثيرة دلت على أنها صفات. بعضهم جمع بهذه الحديث قال تختلف من حال إلى حال، تختلف من العدو يختلف والأحوال تختلف والأوقات تختلف تختلف. فهذا خلاصة القول في صلاة الخوف. طيب، ولا جناح عليكم. طيب تفضل اقرأ. وقوله تعالى ولا جناح عليكم كان بكم أذى من مطر، الآية نزلت بسبب عبد الرحمن بن عوف، كان مريضا فوضع سلاحه فعنفه بعض الناس فرخص الله في وضع السلاح في حال المرض والمطر، ويقاس عليهما كل عذر يحدث في ذلك الوقت. وقوله تعالى إن الله عد للكافرين عذابا مهينا، إن قيل كيف طابق الأمر بالحذر للعذاب المهين، فالجواب أن الأمر بالحذر من العدو يقتضي توهم أو يقتضي توهم قوتهم وعزتهم، فنفى ذلك الوهم بالإخبار أن الله يهينهم ولا ينصرهم لتقوى قلوب المؤمنين. قال ذلك الزمخشري وإنما يصح ذلك إذا كان العذاب المهين في الدنيا والأظهر أنه في الآخرة. وقوله تعالى فإذا من هذه اللفتة ذكرها الزمخشري، كيف يقول الله عز وجل إن الله عد للكافرين عذابا مهينا وهو يعني يحذرهم من عدوهم، يقول لا يميل عليكم ميلا واحدا، فكان يقول يعني قد يكون هو يقظ ويعني ويميل عليكم ويقتلكم قتلة واحدة، ثم يقول أعد الله عذابا مهينا. قال لا تعارض بين هذا وهذا، مثل ما ذكر يعني قال قوله إن الله أعد الكافرين عذابا مهينا، قال ليقضي عليهم أو ليزيل عن المؤمنين أن الكفار عندهم قوة حقيقية، ليس عندهم قوة حقيقية أمام الإيمان وأمام المسلمين، فكان أراد أن يزيل هذا الشيء عنهم. طيب، فإذا قضيتم أسم. وقوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله، الآية أي إذا فرغتم من الصلاة فاذكروا الله بألسنتكم، وذكر القيام والقعود وعلى الجنوب ليعم جميع أحوال الإنسان. وقيل المعنى إذا تلبستم بالصلاة فافعلوها قياما، فإن لم تقدروا فقعودا، فإن لم تقدروا فعلى جنوبكم. وقوله تعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. طيب، يعني كلمة قضيتم لها معنى يعني قضيتم يعني فرغتم من الصلاة، أو قضيتم أديتم الصلاة، فتحتمل المعنيين. لكن المتبادر أن الذي بدأ به المؤلف أن قضيتم أي فرغتم من الصلاة، فإذا فرغوا من الصلاة يشتغلون بالذكر. ليش يشتغلون بالذكر؟ قال لأن صلاة الخوف فيها نقص واضح، فالذكر الذي يكون بعد الصلاة يعني يرقع ما نقص من الصلاة. ولذلك تلاحظ أنت في الصلاة الفرض أن الإنسان إذا سلم من صلاة الفرض يستغفر الله 3 ويأتي بالأذكار لترقع له ما نقص في صلاته وما سهى في صلاته وغفل عنه. كذلك هنا في صلاة الخوف أكد على هذا الأمر، لأن صلاة الخوف فيها نقص كثير، خاصة إذا كانت في حال المسايفة وحمل السلاح ووضع السلاح ونحو ذلك وانشغال الذهن بالعدو. ولذلك تلاحظ في صلاة الخوف يقول فليصلوا، ما قال فأقيموا الصلاة، فليصلوا لأن فيها نقص. لكن لما يأتي في غير الخوف يقول وأقيموا الصلاة، لأن إقامة الصلاة غير الصلاة، قد يصلي الشخص ولا يقيم الصلاة. ولذلك شوف قال فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، أما قبل قال لا فليصلي لأن فيها خلل فيها نقص. هذا سر التعبير بقوله فإذا قضيتم وفي قوله فأقيموا الصلاة. طيب، فإذا اطمأننتم. وقوله تعالى فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة، إذا اطمأننتم من الخوف. أقيموا الصلاة على هيئتها المعهودة، وقولوا تعالى كتابا موقوتا أي محدودا بالأوقات. وقال ابن عباس فرضا مفروضا. وقوله تعالى ولا تهنوا في ابتغاء القوم أي لا تضعفوا في طلب الكفار. إن تكونوا تألمون الآية معناه إن أصابكم ألم من القتال فكذلك يصيب الكفار ألم مثله، ومع ذلك فإنكم ترجون إذا قاتلتموهم النصر في الدنيا والأجر في الآخرة، وذلك تشجيع للمسلمين. انتهى الموضوع. انتهى أي. طيب نقف عندها بعدها إن أنزلنا إليك الكتاب.